في سنة 2019 هذا الصندوق اللي يبدو أنه صندوق آلات موسيقية كان في الواقع يحمل داخله المليونير اللبناني كارلوس غصن واللي كان الرئيس التنفيذي لشركة نيسان اليابانية المعروفة. كيف هذا الرجل المليونير صاحب المكانة الاجتماعية الراقية وصلت الظروف لهالمكان؟ وليش كان متخبي داخل هذا الصندوق وهو يحاول يعبر من أمن المطار الياباني؟ معقولة طريقة الهروب هذه ممكن تنجح بهالسهولة؟ قصة مشوقة فيها نجاح ومؤامرات وعملية هروب مجنونة كأنها طالعة من فيلم هوليوودي. فخلونا مع بعض نعرف أحداث هذه القصة. السلام عليكم، معكم بدر. قبل ما ندخل في قصتنا، إعلان سريع صدقوني ممكن يفيدكم أنتوا أكثر مما يفيدني أنا. إذا كان عندك هدف أنك تدرس في الخارج بشكل مجاني، ففي برنامج رهيب من الحكومة التركية اسمه المنحة التركية. أي حد في أي مكان في العالم يقدر يقدم على المنحة هذه، وفي عندهم بكالوريوس وماجستير ودكتوراه اللي تريده، وراح تكون مكفول بالكامل، عندك سكن وأكل وتأمين صحي ويعطونك راتب بعد، فتقدر تروح وتقدم بروحك، وراح أحط لكم رابط التقديم تحت. لكن إذا تريد تقدم ملفك بصورة احترافية بحيث أنك تضمن أعلى مستوى من القبول، فهني لازم تقدم ويا معهد تومر أونلاين. هذا المعهد أنا أعرف القائمين عليه بشكل شخصي، وأقدر أضمن لكم أنهم راح يقدموا لكم شغل مميز، راح يضبطون ملف التقديم مالكم من الألف للياء عشان تكون عندكم أعلى احتمالية قبول ممكنة. الخدمة هذه يقدمها المعهد مقابل سعر مميز لأي حد يوصلهم عن طريقي من خلال الرابط اللي حطيت لكم يا تحت. كل اللي عليك انك تعبي الفورم اللي قدامك وراح يتواصلون وياك. قصتنا اليوم تدور حول هذا الرجل اللي اسمه كارلوس غصن. قد يكون مر عليكم اسمه خلال السنوات الماضية لأن قصته العجيبة انتشرت بشكل كبير، واليوم إن شاء الله راح نمر عليها بكل تفاصيلها المشوقة. كارلوس غصن رجل من أصول لبنانية عنده ثلاث جنسيات، اللبنانية والفرنسية والبرازيلية. بعد ما خلص دراسته في فرنسا حصل وظيفة إدارية في شركة ميشلن، شركة إطارات السيارات الفرنسية المعروفة، وظل كارلوس يشتغل وياهم، وبسبب اجتهاده ونجاحاته ظل يترقى لغاية ما صار رئيس القسم الأمريكي لشركة ميشلن، واللي يعتبر منصب كبير. طبعا بما أن شركة ميشلن شركة فرنسية، فكانت لها علاقة قوية مع شركة رينولت، أكبر شركة سيارات فرنسية. في ذاك الوقت الرئيس التنفيذي لشركة رينولت سمع عن كارلوس غصن ونجاحه ويا شركة ميشلن، فاتصل عليه وعرض عليه أنه يجي ويشتغل وياه كنائب له في الشركة. وفعلا كارلوس غصن قبل العرض وانتقل لفرنسا في سنة 1906 عشان يشغل منصب نائب رئيس شركة رينولت. في ذاك الوقت شركة رينولت كانت تمر بواحدة من أسوأ أوقاتها، كانت حتى على حافة الإفلاس. لكن بعد وصول كارلوس غصن بسنة واحدة بس، الشركة تحولت تحول جذري ورجعت تدخل فلوس وصارت شركة رابحة مرة ثانية، وكل هذا كان بفضل أسلوب الإدارة الكاسح اللي يتبعه كارلوس غصن. ولما أقول كاسح فأنا أقصد هالشي بالمعنى الحرفي. أسلوب كارلوس غصن كان يعتمد على التخلص من أي زوائد ما لها داعي في الشركة، فاللي سواه إنه أعاد هيكلة الشركة من جذورها امتدادا لفروعها، والنتيجة كانت إغلاق عدد من مصانع الشركة وتسريح آلاف العمال والموظفين، وحتى صارت مظاهرات كبيرة للعمال المسرحين في عدد من المناطق والدول اللي أغلقت فيها المصانع. الإعلام الفرنسي أطلقوا على كارلوس لقب قاطع التكاليف لأن أسلوبه كاسح ما يرحم، يركز بشكل رئيسي على بتر مصادر الخسارة، ما يقعد يحاول يصلحها ويحلها، لا يقطعها على طول. وبهذه الطريقة قدر كارلوس غصن انه ينقذ شركة رينولت من ازمتها ويرجعها احسن من اي وقت مضى في تاريخها كله. من بعد هذا النجاح الجبار، كارلوس غصن كان يريد يرفع مكانة الشركة العالمية، كان يريدها تلعب مع الكبار، مع فورد وتويوتا وغيرهم، الشركات اللي مكتسحين العالم بسياراتهم. فالفكرة كانت انهم يسوون تحالف مع شركة عالمية ثانية، شركة لها اسم معروف في العالم، وكارلوس غصن حط عينه على شركة نيسان اليابانية. شركة نيسان مع أنها كانت اسم معروف، لكنها كانت هي بعد تمر أزمة طاحنة، أزمة أكبر من شركة رينولت لما مسكها كارلوس غصن. شركة نيسان كانت مديونة بعشرين مليار دولار. تخيلوا، نيسان كانت تنتج أكثر من 50 موديل سيارة، وثلاثة منهم بس كانوا يدخلوا لها أرباح، البقية كلهم خاسرين. فشركة رينولت بقيادة كارلوس غصن عرضوا على شركة نيسان أنهم يشترون حصة كبيرة منهم عشان ينقذونهم من أزمتهم، بس هالشي راح يخلي شركة رينولت هم الطرف المسيطر على شركة نيسان. وإذا أي حد يعرف اليابانيين فهو يعرف أن عندهم فخر كبير بهويتهم وصناعتهم، فكانوا مستحيل في الظروف العادية أنهم يسمحون للشركة أجنبية مثل رينولت أنها تكون لها الحصة الأكبر والحصة المسيطرة في شركتهم. لكن تخيلوا من قوة الأزمة طاحنة اللي كانوا يمرون فيها شركة نيسان، ما كان في ولا بنك في اليابان راضي انه يقرضهم فلوس، حتى الشركة كانت اوريدي مديونة بعشرين مليار دولار، فالكل كانوا ينتظرون دمارها وما حد مستعد انه يقامر عليها او يمدلها يد المساعدة. اليد الوحيدة اللي كانت ممدودة كانت يد كارلوس غصن وشركة رينولت. كارلوس غصن قالهم عطوني سنة واحدة بس وراح أقلب وضع الشركة وأرجعها شركة رابحة، وبعدها بثلاث سنوات راح أتخلص من كل ديون الشركة، ولو ما سويت هالشي راح أستقيل من منصبي وأتقاعد من الشغل الإداري بالكامل. يعني خلاص، شركة نيسان وافقوا على العرض. وفي سنة 1999 شركة رينولت اشترت حصة مثل حوالي 37% من شركة نيسان، وصارت رينولت هي الطرف المسيطر على شركة نيسان. ومن هذه النقطة تم تعيين كارلوس غصن كالمدير التنفيذي لشركة نيسان اليابانية، وهذا الشيء كان شيء غريب جدا. ما كان في ولا شركة يابانية عريقة وكبيرة مثل نيسان يرأسها رئيس أجنبي، هذه كانت سابقة ما لها مثيل. كارلوس بمجرد ما وصل لليابان نزل وزار كل مصانع شركة نيسان وبدأ يفحص كل شيء في هالشركة مثل ما سوى ويا شركة رينولت أول ما صار نائب مديرها. وخلال ثلاثة أشهر بس كارلوس غصن رسم خطة متكاملة لإنقاذ شركة نيسان من وضعها الحالي، لكن الخطة هذه كانت بعد كاسحة بكل معنى الكلمة. كارلوس غصن قفل خمس مصانع للشركة وسرح 21 ألف عامل وموظف، ومثل ما صار قبل الموضوع وصل لدرجة أن العمال سووا تظاهرات كبيرة اعتراضا على فقدهم لوظائفهم، وصارت بلبلة وحملات شعبية ضخمة ضد التحالف بين شركة نيسان وشركة رينولت. لكن كان واضح ان كارلوس غصن ما بيخلي شيء يوقف في طريقه، لان الموضوع ما وقف هني وبس. كارلوس بدأ ينفذ قرارات ضد التقاليد اليابانية ذات نفسها. أول شيء قرر أنه يخلي الشركة تشتغل باللغة الإنجليزية كلغة أساسية لها عشان تقدر توصل للنجاح العالمي. والشيء الثاني أنه أوقف نظام الترقية بالأقدمية اللي كان جزء كبير من الثقافة اليابانية في الشركة، وخلى الترقيات والحوافز مبنية على الإنجاز وبس، واللي هو طبعا يعني الشيء المنطقي. ما المفروض أن الموظف يكافئ بأقدميته في الشغل، المفروض أنه يكافئ بحسب أدائه. بس لأن كل هذه التغييرات كانت ضد التقاليد والعادات اليابانية، فهالشي صنع له كثير من الأعداء والكارهين حتى ضمن أعضاء مجلس الإدارة ذات نفسهم. يعني كانوا يفكرون في نفسهم، يعني منو أنت الأجنبي عشان تجى وتغير على كيفك بهالطريقة؟ لكن التغييرات هذه أثبتت نجاحها بسرعة. حال شركة نيسان تغير 180 درجة، ومثل النجاحات السابقة اللي حققها كارلوس غصن حقق نجاح ضخم مع شركة نيسان، ومثل ما وعد رجعت شركة نيسان شركة ربحية بعد سنة واحدة بس. ومن هني بدت سمعة كارلوس غصن في اليابان تتحول من السفاح الأجنبي إلى المنقذ الأجنبي. بدأ الناس يسمونه صاحب اللمسة السحرية، الرجل اللي يقدر يحول أي شركة من الخسارة والفشل إلى الربح والنجاح. فاسم كارلوس غصن بدأ يكسب شهرة كبيرة ما بس في اليابان لكن حتى على مستوى العالم، بدأ يظهر في الإعلام بشكل كبير وصار يحصل الجائزة ورا الثانية، ووصل حتى لدرجة أنهم سووا مانجا عنه، مانجا باعت أكثر من مليون نسخة. الرجل صار نجم بمعنى الكلمة. تخيل يقولك أنه لما كارلوس غصن يدخل على مطعم في اليابان الناس يوقفون من أماكلهم ويصفقوا له، لهالدرجة صار مشهور ومحترم في المجتمع. مرت السنين وظلت أرقام شركة نيسان وأرقام شركة رينولت تكبر وتكبر، وفي سنة 2005 الرئيس التنفيذي لشركة رينولت تقاعد من منصبه، وطبعا خليفته اللي كان نائب كارلوس غصن تولى منصب مدير الشركة. فتخيلوا الحين كارلوس غصن صار مدير تنفيذي لشركتين من أكبر شركات السيارات في العالم في نفس الوقت. هذه كانت سابقة ما لها مثيل في التاريخ، وطبعا هالشي حط ضغط كبير عليه، وكانوا كثير من المقربين عنده ينصحونه انه يتخلى عن واحد من المنصبين، لكنه رفض هالشيء وقرر انه يستمر في طريقه. كان يريد يظل قائد لهذا التحالف بين الشركتين اللي هو اسسه بذات نفسه. خلال هذه الفتره كارلس غصن كان يستلم راتب سنوي قيمته حوالي 17 مليون دولار، ومع ان هالراتب ما كان يعتبر شيء خرافي ومجنون مقارنه برواتب رؤساء الشركات الغربيه، لكن كان اكبر بكثير من رواتب رؤساء الشركات اليابانية. يعني مثلا راتب كارلس غصن كان أكبر ب 11 مرة من راتب رئيس شركة تويوتا اللي هي أكبر مصنع للسيارات في اليابان. فتقدرون تتخيلون مدى الحسد اللي كان في نفوس كثير من الرؤساء وأصحاب المناصب الإدارية في اليابان، وحتى في شركة نيسان نفسها كانوا في كثيرين حاقدين عليه حتى من أعضاء مجلس الإدارة، وهالحقد راح يظهر بعدين في أحداث القصة. كارلوس غصن ما كان مقصر ويا نفسه، كان دائما يسوي حفلات ويشتري أشياء غالية له ولعائلته، وكان عنده يخت بقيمة 10 ملايين دولار، وكان يسافر بطيارة خاصة ويسوق سيارات فخمة وغالية، وعايش حياة البذخ بالفلوس اللي كسبها بعرق جبينه. لكن نمط الحياة هذا كان شيء غريب على العادات والتقاليد اليابانية. في اليابان عندهم وزراء ورؤساء شركات ما يركبون سيارة حتى، يروحون دوام بسيكل. فتخيل انت المدير الأجنبي اللي يستلم أعلى راتب وقاعد تظهر ثروتك وتستعرضها بهالطريقة قدام الكل، طبيعي ان كارلوس كان عنده كثير من الحاقدين. هذا الحقد راح يظهر وجهه القبيح بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2018. فهذاك اليوم كارلوس غصن كان عنده اجتماع في مجلس إدارة شركة نيسان، وكان هو وقتها موجود في فرنسا في باريس، فيعني راح ياخذ طيارته الخاصة ويطير لطوكيو. ودع كارلوس غصن عائلته وزوجته وركب طيارته، بس لما هبطت الطيارة في مطار طوكيو يتفاجأ كارلوس غصن بالشرطة اليابانية وهم ينتظرونه على المدرج. أول ما هبطت الطيارة حاصروها بسياراتهم ودخلوا عليه في الطيارة واعتقلوه. سألهم كارلوس شو السالفة، شو اللي صاير، ليش تعتقلوني؟ فقالوا للشرطة أن عليه تهمة تتعلق بفساد مالي. فسألهم أي فساد مالي، شو التهمة بالضبط؟ لكن ما حد من الشرطة عطاه جواب، وخذوه وياهم وحطوه في الحبس. الإعلام في اليابان وفي العالم كله بدأ يغطي الخبر مباشرة. أسهم شركة نيسان بدأت تنزل نزول عنيف. كارلوس كان قاعد في الحبس وهو مستغرب من الوضع، ما كان عارف شو اللي صاير، بس في نفس الوقت كان ينتظر شركته شركة نيسان انهم يوقفون وياه ويرسلوا له محامي ويدافعون عنه وينفون هالتهم. لكن بدال هالشي يتفاجأ ان مجلس ادارة الشركة عينوا واحد منهم كرئيس مؤقت، وهذا الرئيس طلع في مؤتمر صحفي وقال للناس بعد ما اجرينا تحقيق داخلي في الشركة بمساعدة السلطات تبين لنا ان في فساد اداري ومالي كبير تسبب فيه الرئيس التنفيذي كارلوس غصن، وبناء عليه قررنا تنحيته من منصبه بشكل فوري. كارلوس غصن كان مصدوم من اللي قاعد يحصل، ما توقع هالغدرة والطعن اللي في الظهر اللي جاته من مجلس إدارة شركته، وظل ينكر ويأكد ان كل هالتهم اللي يتهمونها فيه باطلة. التهم الرئيسية اللي وجهوها له ان ما اعلن عن المبالغ اللي تم دفعها له من قبل الشركة، يعني اذا ما اعلنت عن الفلوس اللي تستلمها فمعنى انك ما راح تدفع الضريبة المناسبة لهذه الفلوس، فاعتبروه انه مثل التهرب الضريبي. لكن راتب كارلوس غصن اللي يستلمه من الشركة كان معلن للسلطات، فوين الثغرة؟ يقول لك ان كارلوس كان مسوي لنفسه صندوق تقاعد بملايين الدولارات، وفعلا هالشي كان حقيقي. كارلوس كان مخطط انه بعد ما يتقاعد راح يحصل مبلغ تقاعدي كبير، مبلغ مليوني، بس هذا المبلغ كان بعلم إدارة الشركة ومجلس الإدارة، هم اللي راح يقررون قيمة المبلغ أساسا. فجات السلطات اليابانية وقالت لكارلوس طيب ليش ما أفصحت عن هذا المبلغ؟ فقالهم هذا المبلغ أصلا ما تحدد للحين، وأصلا راح أحصله في المستقبل بعد ما أتقاعد، أنا بعدني ما استلمته عشان أفصح عنه. لكن السلطات اليابانية كانوا راكبين راسهم وقالوا لا، هذا احتيال مالي. فالقضية من أساسها كانت غريبة، والتهم كان شكلها ظاهريا أنها ملفقة، والأغرب بعد كان تعامل السلطات مع كارلوس غصن. تخيلوا حطوه في الحبس الانفرادي لمدة 3 أشهر في سجن قوي اسمه سجن كوسوغي، يعني سجين ما متهم قضية جريمة أو عنف، تحطه في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة لمدة 3 أشهر ليش؟ المهم خلال هذه الثلاثة أشهر كان واضح أن مجلس إدارة شركة نيسان قاعدين يقودون حملة تشويه ضده، خاصة قدام الرأي العام. كانوا يتهمون أنه مشتري بيوت وشقق في باريس وبيروت والبرازيل على حساب الشركة، لكن كارلوس يقول أن هذه الشقق والبيوت كانت معروفة عند مجلس الإدارة وأنه كان يستخدمها عشان يشتغل منها، لأن موقعه كمدير لشركتين يتطلب أنه يسافر ويتنقل دائما، وأصلاً ملكية هذه البيوت كانت راجعة للشركة مش ملك له. تهمة ثانية كانت بعد بسبب حفلة سواها للاحتفال بمرور 15 سنة على تحالف رينولت ونيسان، لكن هذه الحفلة كانت بعد تصادف عيد ميلاد كارلوس، والحفلة هذه اندفع عليها أكثر من 700,000 دولار، وتم إقامتها في قصر فرساي في فرنسا على ستايل حفلات القرن 17. فالحين الشركة تقول هل هذه كانت حفلة لتحالف الشركتين ولا حفلة لعيد ميلاد كارلوس؟ وفعلا يمكن كارلوس كان في باله انه يجمع هالحدثين مع بعض، لكن هالحفلة صار لها سنين وكانت شيء علني، ما بمؤامرة سرية او اختلاس اموال في الخفاء، فليش مجلس الادارة ما اعترضوا عليها وما تكلموا عنها إلا الحين؟ كان واضح أن الموضوع هو عبارة عن محاولة تلفيق أكبر كمية من التهم على كارلوس غصن. بس شو السبب يا ترى؟ ليش مجلس إدارة نيسان قلب عليه الحين بعد 19 سنة من تولي لرئاسة الشركة؟ السبب كان لأن الحكومة الفرنسية استحوذت على حصة كبيرة في شركة رينولت، وهذا الشيء سبب عندهم مخاوف ان ربما الحكومة الفرنسية راح تسعى لاندماج كامل ما بين الشركتين، يعني ما راح يظل الموضوع مجرد تحالف، لا تصير الشركتين شركة واحدة، واللي على الاغلب معناه ان اسم شركة نيسان راح يختفي، راح يبقى بس اسم شركة رينولت. ومثل ما قلنا اليابانيين عندهم فخر وانتماء كبير لهويتهم، فكان هالشي بالنسبة لهم خط أحمر، وحسوا أن أفضل حركة يسوونها هي أنهم يتخلصون من الرأس الكبير في الشركة، الشخص الوحيد اللي ممكن ينفذ عملية الاندماج هذه ويخليها عملية ناجحة، واللي هو طبعا كارلوس غصن. مع أن كارلوس بذات نفسه كان ضد هالفكرة وكان يريد أن الشركتين كل واحدة تحافظ على هويتها المستقلة، لكن اليابانيين كانوا شايفين أنه هو مصدر التهديد الرئيسي، وهذا اللي على الأغلب كان سبب تحركهم بهالطريقة وتلفيقهم لها القضية ضده. بين ليلة وضحاها حولوه من البطل اللي أنقذ الشركة إلى الشرير الفاسد، ما بس في اليابان حتى في فرنسا بعد شوهوا صورته بشكل كامل قدام الناس والرأي العام. غريب هني أن الحكومة الفرنسية المفروض أنها تدافع عنه في هالموقف، لكن بالعكس الرد من جهتهم كان الصمت، وحتى شركة رينولت اللي أنقذها وهو رئيسها ما أجرت أي تحركات، كأن فجأة صارت فيه مؤامرة عالمية ضده. خلال هذه الفترة كارلوس بعده كان في السجن، ومكتب المدعي العام ما كان عندهم دليل حقيقي ضده، فكانوا يحاولون ينتزعون منه اعتراف بأي طريقة، فكانوا يحققون وياه ويستجوبونه بشكل دائم. جلسات التحقيق هذه كانت أحيانا ممكن تمتد ل14 ساعة متواصلة وحتى بدون تواجد محامي، وكانوا حتى يهددونه ويقولوا له إذا ما اعترفت راح يصير الموضوع أصعب عليك، وراح نبحث ونتعمق أكثر وراح نحصل عليك أشياء، ويمكن هالأشياء حتى تتضمن زوجتك وأولادك، يعني تهديد عيني عينك، حتى بأهله يهددونه. فكانوا يستخدمون أسلوب العزل في الحبس الانفرادي وأسلوب الضغط في التحقيق عشان يحاولون ينتزعون منه الاعتراف بأي طريقة، ماخذيننا كرهينة حرفيا، حابسيننا عندهم كرهينة. لكن كارلوس ظل صامد ورافض له التهم كلها على مدى الثلاثة أشهر اللي كان محبوس فيها. أخيرا بعد ثلاثة أشهر من الحبس الانفرادي هذا سمحت المحكمة في طوكيو بالإفراج عنه بكفالة، لكن تخيلوا الكفالة هذه كانت قيمتها 1,000,000,000 ين، يعني حوالي 9,000,000,000 دولار. طبعا كارلوس لأنه كان مقتدر دفع هالكفالة على مضض، ما كان قدامه خيار ثاني. فطلع كارلوس من السجن تحت تغطية كبيرة من وسائل الإعلام، وظل الصحفيين يلاحقون سيارته بالهليكوبتر لغاية ما وصل لشقته، يعني كان مستحيل يخفون مكان إقامته عن الصحفيين. فظل الوضع قدام الشقة مجنون لعدة أسابيع، لا كارلوس ولا زوجته قادرين انهم يتحركون بحرية، الصحفيين محاصرينهم من كل مكان، كان صعب حتى انهم يوصلون لسيارتهم. خلال هذه الفترة كان كارلوس غصن قاعد يرتب اوراقه ويجمع المعلومات، وكتب تغريدة على تويتر يقول فيها انه راح يقيم مؤتمر صحفي بتاريخ 11 ابريل، وانه راح يكشف خلاله كل الحقائق عن اللي قاعد يصير. يعني كان مخطط يطلع قدام الناس ويكشف المؤامرة اللي قاعدة تحاك ضده، لكن خلال أقل من 24 ساعة من نشر هذه التغريدة السلطات اليابانية حاصرت شقة كارلوس واعتقلته مرة ثانية. كانوا خايفين حتى أنهم يخلونه يتكلم قدام الناس، فتخيلوا اعتقلوه مرة ثانية مع أنه كان دافع كفالة. بس كارلوس ومحاميه كانوا عارفين باحتمالية هالشيء، فصوروا فيديو عشان يكون رسالة بديلة للمؤتمر في حالة أنه تم اعتقاله، وهذا الشيء اللي صار. If you are listening to me through this video today, it means that I was not able to make the press conference. The first message is I'm innocent. This is a conspiracy. This is not about specific events. This is not about greed. This is about a plot. This is about conspiracies. This is about backstabbing. That's what we're talking about. بعد الاعتقال الثاني ظل كارلوس محبوس لمدة 21 يوم. بعدها تم الإفراج عنه بكفالة للمرة الثانية، هالمرة دفع حوالي 5 ملايين دولار، فيعني صار بالمجموع دافع كفالة بقيمة 14 مليون دولار. وتخيلوا بعد هالمرة السلطات كانت عندهم شروط عجيبة وغريبة. الشرط الأول إنهم راح يصادرون جوازات سفرة اللبناني والبرازيلي، وتركوا عنده بس الجواز الفرنسي عشان يكون وثيقة هوية. الشرط الثاني والبديهي انه ممنوع من مغادرة اليابان، لازم يظل في البلد. الشرط الثالث انهم راح يصادرون اجهزته الشخصية، لابتوبه وتليفونه. والشرط الرابع والاغرب انه ممنوع يتواصل مع زوجته وعائلته نهائيا، يعني حتى لو حاول يرسل لزوجته رسالة او ايميل يكون اخل بشروط اطلاق السراح وراح يتم اعتقاله مرة ثانية على طول. منو يحط شرط مثل هذا؟ ممنوع تقابل زوجتك وعائلتك، شيء مجنون. كان واضح انهم يريدون يحطمونه عشان يعترف، لانهم كانوا عارفين ان زوجته واحدة من اهم الدعامات اللي يرتكز عليها، وبدونها راح يكون أضعف وممكن ينكسر بسهولة أكبر. كارلوس لما سمع بهالشروط كان عارف أن السلطات اليابانية ناوية نية شر وياه، فعلى طول طلب من محاميه أنه يقول لزوجته ترجع لبيروت. كان يريد يبعد عائلته والناس اللي يحبهم عن هالمكان، لأنه صار عارف أنه ما بيحصل عدالة هني. وتعرفون شو المشكلة بعد؟ في اليابان نسبة نجاح المدعي العام في قضاياه كانت توصل ل 99.4%، نسبة خرافية مجنونة. يعني الفوز في القضية على المدعي العام شبه مستحيل، راح يجرمونه بطريقة أو بأخرى. فلما صار واضح قدام كارلوس أنه مستحيل يحصل محاكمة عادلة، هني بدأ يفكر بالهروب من هالبلد. كارلوس حاليا بعد ما تم الإفراج عنه بكفالة كان قاعد في واحد من بيوته في اليابان، وكان المفروض أنه ينتظر محاكمته، لكن كانت للحرية أنه ينتقل داخل اليابان. فأول خطوة لازم يتخذها الحين عشان يبدأ بخطة الهروب هي انه يحصل تليفون، وفعلا دفع مبلغ كبير عشان يقدر يشتري تليفون بدون وثائق، تليفون السلطات اليابانية ما تعرف انه ملكه. وتخيلوا كل مكالمات اللي كان يجريها كان يجريها وهو في الحمام والماي شغال، كان يريد يتأكد انه حتى لو كان في حد يتنصت من برا البيت ما كان راح يقدر يسمع المحادثة. طيب السؤال، منو الأشخاص اللي تواصل وياهم كارلوس غصن؟ منو هذيلة اللي راح يساعدونه على الهرب؟ هالشي ما انكشف، لأن لو انكشفت شخصياتهم ممكن هالشي يعرضهم للخطر والمساءلة، فكارلوس أبدا ما تكلم عنهم. المهم اللي نعرفه أن كارلوس كان عنده فريق يساعدونه في التخطيط لهالعملية، فريق ممكن يكون يتكون من 10 أو 15 شخص. فالفكرة الأولية اللي كانت عندهم هي أنهم يهربون كارلوس عن طريق البحر، لكن السفر عن طريق البحر خاصة لبلد مثل لبنان راح ياخذ وقت طويل. فالطريقة الثانية اللي بقت قدامهم كانت الهروب عن طريق الجو، بس المشكلة طبعا أن كارلوس ممنوع من السفر، ممنوع من الخروج من اليابان، فكيف ممكن يصعد على متن طيارة بدون ما أمن المطار يوقفونه ويشوفون وثائق سفره؟ هني فريق الهروب اللي كان يساعد كارلوس غصن سووا عمليات بحث على كثير من مطارات اليابان، كانوا يدخلون ويطلعون من مطارات متعددة عشان يشوفون إجراءات الأمن فيها ويدرسونها. ظلوا ياخذون رحلات طالعين داخلين من اليابان، فلاحظوا أن في مطارات كانت الإجراءات فيها جدا مشددة مثل مطار طوكيو، لكن في مطار ثاني حصلوا فيه ثغرة قوية. هذا المطار كان مطار مدينة أوساكا، واللي كان يعتبر مطار على قده، مطار صغير وهادي. اللي لاحظوا الفريق إن في هذا المطار ما يتم تفتيش الصناديق الكبيرة بالأشعة السينية، على سبيل المثال الصناديق اللي يشيلون فيها الآلات الموسيقية. جهاز الأشعة السينية في هالمطار كان مصنوع على قد شنط السفر، أما هذه الصناديق فكانت أكبر من أنها تعبر على الجهاز. ومن هني جات الفكرة المجنونة والجريئة انهم يهربون كارلوس غصن في واحدة من هذه الصناديق. فالفكرة كانت ان في شخصين راح يدعون انهم فرقة موسيقية وراح يجون لطوكيو بطيارة خاصة، وهذه الطيارة تحمل صناديقهم وآلاتهم الموسيقية. راح يدخلون من هالمطار وراح يدعون ان عندهم حفل في طوكيو، وبعدها مباشرة راح يكون عندهم حفل ثاني في اسطنبول. فيعني راح يكون دخولهم وخروجهم من اليابان سريع خلال نفس اليوم. هذين الشخصين اللي راح يدعون انهم موسيقيين تم الكشف عن هوياتهم. الأول كان اسمه مايك تايلر وكان جندي سابق في القوات الأمريكية الخاصة، والثاني كان اسمه جورج زايك وأيضا على ما يبدو أنه كان جندي سابق في لبنان. فهذيل الشخصين راح يلعبون دور الموسيقيين اللي راح يهربون كارلوس غصن من اليابان. الفكرة كانت مجنونة، وحتى كارلوس بذات نفسه كان متردد كثير في البداية، بس بعد ما شاف وحسب الحسابات عرف أنه ما كان قدامه طريقة ثانية غير انه يحاول. المشكلة ان بيت كارلوس كان مراقب، ومعنى كانت عنده الحرية انه يتحرك ويتنقل داخل اليابان، لكن اكيد خروجه في رحلة طويلة لأوساكا راح يثير الشكوك. كارلوس كان بنفسه يقدر يشوف بعض الاشخاص اللي واضح انهم من السلطات اليابانية منتشرين حول البيت قاعدين يراقبون. فكارلوس سأل محاميه، قال له هل من حقهم قانونيا انهم يراقبوني بهالشكل؟ فقال للمحامي لا ما بمن حقهم، بس ما نقدر نثبت عليهم هالشيء. فقال له كارلوس طيب وشو الحل؟ فقال للمحامي ممكن نجيب بعض الصحفيين المهتمين بالفضائح ونقولهم عن هالشيء، راح يربكونهم وممكن يخلونهم يوقفون عملية المراقبة. فكارلوس فعلا تواصل مع بعض الصحفيين والجرايد، ولما جوا هذيل الصحفيين لاحظ كارلوس ان المخبرين والمراقبين هذيل على طول اختفوا من المكان، لان لو الصحفيين شافوهم ممكن هالشيء يكون فضيحة كبيرة للسلطات. فالصحفيين لما وصلوا طبعا ما حصلوا شيء، ما حصلوا المراقبين هذيل في مكانهم. فبعد شوية ساعات من الانتظار تركوا المكان. بعدها بفترة قصيرة لاحظ كارلوس ان المراقبين بدوا يرجعون للمنطقة، كان يشوفهم وهم قاعدين في سياراتهم السوداء او واقفين على الشارع قدام البيت. بس على الاقل عرف الحين انه اذا يحتاج يشتتهم فكل اللي عليه انه يتصل بالصحفيين وراح يختفون هذيل المراقبين على طول. في النهاية فريق التهريب حدد يوم 29 ديسمبر سنة 2019 كيوم لتنفيذ عملية الهروب. بس كانت في مشكلة إضافية بعد، المشكلة أن كارلوس كان مشهور في اليابان، واللي صعب الموضوع أكثر أنه ملامحة أجنبية، فعلى طول راح يجذب أنظار الناس. بس لحسن حظهم أن الوقت كان نهاية السنة يعني الجو شتاء، فكارلوس لبس جاكيت كبير ولبس على رأسه قبعة شتوية ولبس ماسك طبي على وجهه. كان شيء معتاد عند اليابانيين أنهم يلبسون الماسك في البرد قبل حتى ما تجي كورونا. فيعني كارلوس قدر يخفي نفسه وملامحه بكل سهولة بسبب الجو البارد. ومباشرة بعدها اتصل بالصحفيين وقالهم يجون لأن المراقبين موجودين حول بيته، ووعدهم أنهم راح يمسكونهم هالمرة. لكن كالعادة المراقبين هذيلة كانت توصلهم الأخبار أول بأول، فعرفوا أن الصحفيين جايين وتركوا المكان بسرعة قبل ما يوصلوا لهم. وبمجرد ما لاحظ كارلوس اختفائهم طلع عادي من باب البيت وهو لابس ملابسه اللي تخفي ملامحه. بعدها راح لفندق اسمه جراند حيات، وهناك التقى بالشخصين اللي راح يهربونه اللي هم مايك تايلر وجورج زايك، وعطونا صايح عشان ما يجذب الأنظار لغاية ما يوصلون للمطار. بعدها طلعوا من الفندق وركبوا تاكسي وتوجهوا لمحطة قطار، ومن هناك ركبوا القطار السريع اللي يتجه لأوساكا. ولما وصلوا لأوساكا راحوا لفندق جديد، وفي هذا الفندق كان ينتظرهم الصندوق اللي راح يهربون كارلوس داخله. قعدوا يجربون الصندوق عشان يتأكدون ان كارلوس يقدر يتنفس، وفي النهاية حفروا شوية حفر عشان يقدر يتنفس. غير كارلوس ملابسه وظل بملابس خفيفة، وبعدها دخل للصندوق وبعدها غطوه بشرشف ابيض عشان لو لا قدر الله في شخص فتح الصندوق ما على طول راح يلاحظونه. بعدها سكروا الصندوق واتصلوا على عمال الفندق عشان ياخذونه لتحت. الرجلين اللي يساعدون كارلوس طلبوا من العمال انهم يكونون حذرين لان داخل الصندوق في آلة موسيقية غالية وحساسة. بعدها حملوا الصندوق في شاحنة، وهذه الشاحنة كانت تحتوي ايضا على صندوق اخر يشبه الصندوق اللي فيه كارلوس. هذا الصندوق كان فعلا يحتوي على سماعات وآلات موسيقية. تحركوا بالشاحنة، ولما وصلوا للمطار الرجلين نزلوا الصندوقين وبدوا يحركونهم باتجاه الجمارك. كارلوس كان قاعد في الصندوق ويسمع من برا كلام باللغة اليابانية. ظل الصندوق يتحرك، وبعدها حس كارلوس ان الصندوق وقف، فهني عرف انهم وصلوا لنقطة تفتيش الجمارك. كارلوس سمع واحد من الرجلين اللي كانوا يساعدونه يكلم موظفين الجمارك، كان يقولهم الحفلة الموسيقية كانت جدا ناجحة، شكرا على تعاونكم ويانا وتسهيلاتكم لنا. خلوا في بالكم الرجلين هذيلا كانوا داخلين من نفس المطار ومروا على نفس الجمارك صباح هذا اليوم، على أساس إن عندهم حفلة موسيقية في طوكيو، والحين راح يغادرون البلد بعد ما خلصوا حفلتهم في نفس اليوم. الجمارك طبعا على طول بدوا يسألون عن الصناديق وشو فيها، والرجلين قالوا لهم إن فيها آلات موسيقية، وقالوا لهم إن هذه الصناديق تم تفتيشها الصباح لما دخلوا المطار، والحين هم ماخذين صناديقهم وآلاتهم وراجعين من حفلتهم في طوكيو عشان يطيرون بطيارتهم الخاصة لحفلتهم التالية اللي في اسطنبول. الموضوع هذا ما كان غريب كثير لأن هذا وقت نهاية السنة، يعني وقت حفلات. فالرجل اللي ساعد كارلوس قال للجمارك: أرجوكم هذه الصناديق لازم يتم التعامل معها بحذر، الآلات الموسيقية اللي فيها حساسة جدا، ولو عاملتوها بخشونة فراح تخربون نغمتها، واحنا عندنا حفلة ثانية في اسطنبول الحين رايحين لها مباشرة، فأرجوكم لا تعطلونا. فموظفين الجمارك ما فكروا في الموضوع كثير، يعني بما انهم فتشوا الصناديق هذه الصباح اليوم لما دخلت والحين الصناديق طالعة، فما في اشكالية كبيرة، خاصة ان هذه الجماعة راح يسافرون على طيارتهم الخاصة. كارلوس وهو داخل الصندوق سمع اثنين موظفين الجمارك يمزحون ويا بعض ويقولون: هذيل الشخصين على الأغلب مهربين بنات زميلات داخل صناديقهم. وبس هذا كان كل شيء، لا فتشوا الصناديق ولا حاولوا حتى انهم يفتحونها، كل اللي سووه انهم فتشوا حقائب السفر اللي وياهم بجهاز الأشعة وخلاص مشوهم. كارلوس بنفسه يقول الخطة هذه ما المفروض كانت تنجح، بس الحظ حالفهم بشكل عجيب، وهم بعد أخذوا بالأسباب لأنهم راحوا في نهاية السنة، وفي نهاية السنة عدد الموظفين يكون أقل لأن كثير منهم يكونون طالعين إجازة، فالشغل يكون أكثر، وبالعادة بعد الموظفين اللي موجودين يكونون الأقل خبرة، الأعلى خبرة هم اللي يأخذون الإجازة، فهذا الشيء بعد ساعدهم إن الموظفين كانت خبرتهم ضعيفة. فطلعوا الجماعة من المطار ومعهم صناديقهم وحملوا الصناديق في طيارتهم الخاصة. كارلس غصن كان لازم يظل في الصندوق لغاية ما تقلع الطيارة، فظل ينتظر وينتظر حوالي نص ساعة وهو في حالة من الترقب، خايف إن شيء يصير، خايف إنه ينكشف، لكن أخيرا سمع صوت الطيارة وحس بحركتها وهي تمشي على المدرج، وبعدها حس بلحظة الإقلاع. أخيرا قدر ياخذ نفس راحة بعد ما تأكد إنهم غادروا اليابان. واحد من الرجلين اللي يساعدونه جاء وفتح الصندوق وقعد وياه في الغرفة الخلفية للطيارة واللي كانت مغلقة، فالرجل هذا كان هو اللي يجيب له الماي والأكل. أخيرا الطيارة نزلت في مطار اسطنبول وجاء شخص جديد وأخذ كارلوس من الطيارة، وبدون ما يدخلون المطار نقله لطيارة ثانية كانت تنتظره على المدرج. هذه الطيارة كانت متوجهة لبيروت. الرحلة لبيروت كانت قصيرة حوالي ساعة واحدة بس، وأول ما نزل كارلوس من الطيارة تعرف عليه مسؤول الجمارك على طول. طبعا في لبنان اسم كارلوس غصن كان جدا معروف، والشعب اللبناني كان داعم له من بداية قضيته، كانوا حتى حاطين له لافتات في الشوارع، فمسؤول الجمارك لما شافه على طول رحب فيه وبارك له وصوله للبنان. وهناك أخيرا عرف كارلوس غصن إنه وصل لبر الأمان. رجع كارلوس لزوجته وعائلته، وبعدها مباشرة انتشر خبر هروبه من اليابان بشكل مجنون في كل العالم. السلطات والإعلام الياباني كانوا متخبلين من الموضوع، ومحامين كارلوس غصن تم اتهامهم بالإهمال وإنهم ما راقبوه بشكل جيد، مع أن هذه ما كانت مهمتهم. السلطات اليابانية أصدرت مذكرة اعتقال للإنتربول بحق كارلوس غصن، الإنتربول اللي هم الشرطة الدولية، لكن لبنان من الدول اللي ما تسلم مواطنينها لأي دولة ثانية، وكان واضح أن موقفهم راح يكون حماية كارلوس. طبعا كارلوس بعدها مباشرة عقد مؤتمر صحفي كبير في بيروت، وطلع قدام العالم والناس وشرح اللي صار وقدم دفاع قوي جدا عن نفسه، وكشف كل تفاصيل الموضوع والمعلومات اللي عنده، وفي النهاية قالها بكل صراحة أنه ما هرب من العدالة وإنما هرب من عدم وجود العدالة. وطبعا من ذاك الوقت كارلوس غصن طلع في مقابلات كثيرة في عدة قنوات معروفة عربية وأجنبية، وأيضا طلع في فيلم وثائقي وكان يناقش كل تفاصيل قضيته بكل انفتاح. الشيء الوحيد اللي كان يتحفظ عليه هو عملية الهروب، لأنه كان عارف أنه لو قال كل التفاصيل فممكن يوقع الأشخاص اللي ساعدوه في مشكلة. السلطات اللبنانية عرضوا على السلطات اليابانية أنهم يسلمونهم ملفات القضية وتتم محاكمة كارلوس غصن في المحكمة اللبنانية، لكن السلطات اليابانية رفضت هالشيء ولا زالوا لليوم يطالبون بتسليم كارلوس غصن لهم. كارلوس لا زال عايش في لبنان ليومنا الحالي، ولا زالت القضية ضده عالقة في اليابان، ولا زال في خطر اعتقال كبير عليه إذا غادر لبنان بسبب مذكرة الاعتقال اللي قدمتها اليابان للإنتربول. وتخيلوا تخيلوا حتى النظام القضائي في فرنسا هم بعد أصدروا مذكرة اعتقال بحقه بعد ما أجروا بعض التحقيقات الداخلية عندهم في شركة رينولت. بس ظاهريا للحين ما في دليل ظهر يثبت أي تهمة من هذه التهم على كارلوس غصن. بالعكس الرجل كان دائما يطلع ويتكلم عن القضية بكل صراحة على خلاف النظام الياباني اللي تعامل مع القضية بكل عجرفة وكان في كل خطوة يأكد على سوء نيته. لكن في كل الأحوال مستحيل حد منا يعرف الحقيقة بالكامل إلا إذا انكشفت كل الأوراق في يوم من الأيام. لغاية ما يجي ذاك اليوم إحنا لهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. فلا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة. أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.